اللهم اجعل فرحنا في هذا العيد بطاعتك، واجعل أول أعمالنا فيه التكبير باسمك وحمدك وشكرك. اللهم لا إله إلا الله، أنت لك الملك ولك الحمد، نسألك أن تقبل منا أعمالنا نسألك أن تقبل منا أعمالنا وأن تجعل قلوبنا ترق لذكر اسمك الكريم.